بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، إنه على ذلك قدير بالإجابة الجدير، فنسأله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم. توقفنا في الحصة الماضية، أولا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. ولكن الأخوان اللي معنا في فالتوك، توقفنا في الحصة الماضية في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين عند قول الناظم رحمه الله. من تذكر البيت؟ أيوة، وهذان عنه باختلاف، ومعه في البواري وفي القهار حمزة قللا. نرجع مراجعة سريعة إن شاء الله على هذه القاعدة التي ذكرناها في الحصة الماضية، وهي قاعدة الراء المتطرفة المجرورة المسبوقة بألف. ذكرنا أولا هذه القاعدة سوف تنقسم معنا إلى قسمين: قسم للراء الواحدة المتطرفة، وقسم للراء المتكررة، أي الألف التي سوف تكون بين رأين، تكون بين رأين. فتطرقنا حق القسم الأول، وهو حقيقة هذا القسم هو القسم العام في هذه القاعدة، وهي الراء المتطرفة المجرورة المسبوقة بألف. فمن عندنا من القراء يميل ومن يقلل؟ ها عمار، نبدأ فيك اليوم. من له الإمالة قولا واحدا؟ قلنا حفظنا لكلمتين الدوري البصري، دور الكسائي، دور الكسائي وأبو عمرو، وأبو عمرو البصري تدعى حميدا. فتقول على طول تدعى حميدا، وأنت بالتالي حافظ رموز هؤلاء القراء، فبتعرف لمن هذين الرمزين اللي هما التاء والدال. فتدعى حميدا يميلان كل راء متطرفة مجرورة أيوة مسبوقة بألف. وأخذنا الشروط وأخذنا المحترزات وأخذنا كل هذه الأمور، لا حاجة لإعادة هذه الأشياء، فقط نأخذ الآن الأساسيات والقواعد. ثم ذكرنا كذلك هناك من القراء أو من الرواة من يقلل هذه المواضع أو هذه أو ما في هذه القاعدة، وهو الراوي واش رحمه الله. إذا عندنا أساس هذه القاعدة هم وضح الإمالة لمن تدعى حميدا، والتقي لمن لواش. هذه أساس القاعدة، قراء القاعدة هم تدعى حميدا وعمر البصري وجور الكسائي والتقي لواش، والباقون بالفتح. ثم دخلت بعض الكلمات، ودخل بعض القراء في بعض الكلمات، واستثنى الناظم رحمه الله أو استثنى البعض عن هذه الكلمات. الكلمة الأولى التي أدخلناها مع هذه الراء المتطرفة هي كلمة كافرين، كافرين الكافرين، التي تكون بالياء سواء كانت نكرة أو معرفة، فالإمالة لتدعى حميدا، والتقليل لورش رحمهم الله جميعا. لذلك قال الناظم رحمه الله بعد ما بين لنا بعض الأمثلة في أبيات هذه القاعدة عليه رحمه الله، قال: كأبصارهم والداري ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتص لتنظل ومع كافرين الكافرين بيائه. فجعل كلمة الكافرين وكافرين سواء كانت بأل التعريف أو من غيرها فهي داخلة مع هذه القاعدة، إلا أن هذه الراء كما قلنا ليست كالراء التي أسس عليها القاعدة، وهي الراء المتطرفة المجرورة عندما قالوا: في ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أمل. هذه بالنسبة إذن كلمة كافر والكافرين أين وارد في القرآن الكريم؟ وتقريبا يمكن ورد في 91 موضعا هذه الكلمة سواء كان نكر أو معرفة. فالإمالة لتلع حميم والتقليل لوارش. عندما نأتي ونقرأ مثلا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الكافرين لابد من إيش؟ من إثبات الألف مع إمالتها. البعض إيش يسوي؟ وكثير ما نسمع حقيقة وبنسمع كذلك عندنا في التطبيق لما نطبق، ولكن من الحين أنا أقول لكم عشان نحذر من هذا، يقول ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. الألف عند إيش؟ تختفي، فما توضح هذه الإمالة الكبرى. لابد من الإمالة الكبرى بإيش؟ أن نأتي بإمالة الألف وبمقدارها. ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذا وضح كيف نقرأ؟ ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. أيوة ها شوف حسان. فمهل فمهل الكافرين لا الإمالة الكبرى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أيوة فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بعد مرة فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أحسن. وعبد الرحمن فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أيوة هذه الإمالة الكبرى. لما نأتي إلى التقليل نذكرنا التقليل تكون بين الإمالة الكبرى وبين الفتح، ليست بين الياء وبين الفتح، لا خلينا نأخذها كقاعدة أساسية بين الإمالة الكبرى اللي احنا حطيناها كدرجة تقريبا 8 إلى 85 درجة بينها وبين الفتح اللي هي الزاوية المستقيمة القائمة. فذكرنا أنها تكون بين 45 إلى 40، فنقول فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الكافرين وتشوفون قاعدين نكرر بارك الله فيكم على نطق الإمالة الكبرى والتقليل كثير، لأن يعني كثير ما يأتي عند القراء وما يأتي عند الطلبة يعني الإخلال بهاتين الصفتين. نسمع شيخ أكرم فمهل الكافرين بعد شوي أمن فمهل الكافرين أيوة أمهلهم رويدا. أحسنت. شيخ حسن فمهل الكافرين أمهلهم بعد شوي رويدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين أيوة. أمهلهم رويدا. أحسن. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أحسن. شيخ أحمد فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أحسن شيخ عمار فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إحنا لو سمعنا شيخ عمار بهذه القراءة في رواية حفص ماشي، لو سمعت أنت القارئ أو الطالب عندك في الصف ويقرأ بهذه القراءة هل تجوزه على طول إذنك؟ عارفه صح؟ فلما يقول مثلا فمهل الكافرين حتى عندك درجة الترقيق إذا زيدت كذلك ما تنضبط، لأن أيوة لا نقول له وفي الفتح ولكن زاد في الترقيق، لا نقول من البداية نركز على هذه الألفات الفتح فتح والتقليل تقليل والإمالة إمالة. إذا تركت الطالب من البداية وهو يتعود على مثل هذه الأمور صعب التصحيح عنده فيما بعد، وبعدين رايح إيش؟ رايح يلومك أنت المدرس الأول له، يعني هو تنقل بين في الفصول أو بين الحلقات فايش بيقول ايه المدرس مالي في البدايه ما كلم ما قال لي صح. فانت عليك من البدايه اصلا اللي مسكون فصول التمهيديه شوف حسان فننبه عليهم حتى لو ما اتى بها ننبه عليهم الالفات ترى في ثلاث وفي أشياء أخرى طبعا بالتبخين الزائد وفي كذا، فما ما ينحو لساننا إلى مثل هذه الأمور. شيخ باسم، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أحسنت. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أحسن، أظن نطقها يعني مع التكرار مع التمرين إيش بيصير عندنا أمر يعني سهل بإذنه تعالى. كلمة الكافرين وردت 52 موضع والكافرين 8 مواضع فقط. تليفون إحسان بس. أيوة ما شاء الله. وهان الساعة كم ذكر؟ 91. لا لا ممكن يكون ناقص. أي كل واحد الله أعلم. شوف لنا هني كم موضع بس. زين على العموم أينما وردت، ما يهمنا طبعا العدد الآن، فقط أينما وردت هذه الكلمة فهي ممالة عند تدعى حميدة ومقللة عند ورش، والباقون بالفتح. ثم انتقلنا بارك الله فيكم إلى كلمة وهار. كلمة هار هي راء متطرفة مجرورة سبقت بألف على القاعدة الموجودة حتى تدعى حميدة والتقليل لورش، صح؟ ولكن لما دخل بعض القراء في هذه الكلمة أفردها الناظم رحمه الله كما يفعل كما هو الأسلوب الذي يذكره عادة. وهار التي ورد طبعا في موضع واحد في سورة التوبة الآية 109. روى مرو بخلف صد حلا بداري. فذكرنا أن هناك من يميل قولا واحدا وهناك من له الإمالة والفتح وهناك من له التقليل قولا واحدا. فمن له الإمالة قولا واحدا من؟ الكسائي وشعبة وأبو عامر البصري وقالون. من له الخلف بين الفتح والإمالة؟ ابن دكوان. وذكرنا الوجه المقدم ما هو؟ الفتح. أعيد، الذي له الإمالة قولا واحدا. طبعا القراء سوف ينقسمون إلى أربعة أقسام، من له الإمالة قولا واحدا وهم الكسائي وشعبة، لا شعبة وأبو عامر البصري وقالوا. من قول الناظم رحمه الله وهار روى ثم تركنا مرو بخلف صد حلا بداري. كلمة هار إيه؟ نعم قالوا نعم نعم الكسائي وشعبة وأبو عامر البصري وقالون الإمام الكبرى. ثم عندنا التقليل قولا واحدا ورش. ثم عندنا من له الوجهان وهو ابن ذكوان له الفتح والإمالة الكبرى. ثم الباقون لهم الفتح، لهم الفتح. نعم اللي تأتينا على جرف هير وعلى جرف هار وعلى جرف على جرف هار. لما نأتي بالتقليل أو بالإمالة طبعا أيوة تكون الراء مرققة وقفا، ولا وكذلك الوقف لا يمنع الإمالة، الوقف السكون العارض لا يمنع الإمالة. نعم نعم عند من يميل، عند من يميل نعم، ومن يقلل نعم، فهي مرقق وقف وصل، لأن من أسباب الترقيق ترقيق الراء الإمالة، سبب من أسباب ترقيق الراء. نعم زين. ثم انتقلنا رح نتكلمنا عن أصل هذه الكلمة وكيف نعم، ثم نتكلم عن كيف وجبارين والجاري. نعم قبل هذا فقط أريد أن أنبه أن بعد كان في الحصة الماضية إخوان كانوا يسألون عن لما تكلمنا قلنا الكافرين وهار يعني في الميلان الذي ورد فيها هناك أمر معنوي يعني ممكن نستحسنه ونستأنس به فقط، وهو الميلان عن الحق. كافرين لما خرجت عن قواعدها هي أصلها المفروض بالفتح، فهي لا تدخل في قاعدة في ألفات قبل را طرف أتت بكسر. وهار قلنا أيضا الهار من إيش أيضا هو أيوة من الميلان. نعم. فهناك من اعترض وقال يعني إذا بعض الكلمات التي ترج معنا هل هي فيها ميلان في أصلها في معناها مثل موسى لما نميل موسى هل موسى نعم لا نقول بارك الله فيكم عندما نذكر مثل هذه الأمور أولا قلنا ذكرنا أنها استئناس ذكرنا أنها معاني تخص القارئ نفسه. الثالث هذه الكلمات هي التي لم تكن على قواعد يعني الإنسان يفكر يقول موسى خلاص هي فيها قاعدة صرفية موجودة قاعدة في اللغة اللسان بهذا لكن لماذا هذه الكلمة يتساءل القارئ أحيانا ها؟ وطبعا يقول أن هي فيها كذا فيها كذا ولكن لماذا مثلا قالون أمال هذه الكلمة لماذا الشعبة أمال هذه الكلمة صح هنا لأنها لم تقع على قاعدة معينة فهنا يستأنس القارب إيش بتدبره في مثل الآية وهو يقرأ هذه الآية ويرى أن هناك ميلان فيستشعر هذا الميلان في هذه الكلمة فيأخذ بها استئناسا كما قلنا لكن إن كانت الكلمات على قواعد معينة خلاص ما يحتاج الرجوع إلى أمر آخر وإلا إن كان يستطيع أن يستخرج منها أمور أخرى من شعوره ومن تدبره ولكن لا يخالف أقوال أهل السلف لا يخالف فيها العقيدة لا يخالف فيها يعني أهل التفسير الذين فسروا القرآن الكريم يعني ما يخالف بهذه الأمور أمور يستشعر فيها في نفس هذا كان قصدنا لما نقول استئناسا كما نذكر في باب الرسم كما نذكر في باب أحكام التجويد هناك أمور يعني لم تأتي عبطا في القراءة حتى في رسمها حتى في اختيار حروفها فنقول القرآن معجز يعجز الإنسان عن كل ما هو فيه من رسم ومن قراءة ومن لفظ ومن بلاغة ومن حروف ومن ترتيب ومن ومن ومن ومن ما تستطيع فهو لا يبلى وهو جديد على طول. ننتقل إلى كلمة وجبارين والجار تمموا كلمة جبارين كذلك هي ليست من القواعد صح ولكن ما أن فيها الراء فيها الراء وهناك من قلل والجبارين دائما مائلين عن الحق فماذا كان فيها قال تمموا انفرد فيها من انفرد فيها تدوري نعم تدوري هي وكلمة الجاري هي وكلمة والجاري الجاري المفروض كانت تكون على القواعد صح ولكن خرج عنها من أبي عمرو البصري تبع الأثر يتبع إيش يتبع القراءة لم ترد في روايته بهذه الطريقة فلم يمل هذه الكلمة وهذه من دقة النقل كان عندهم دقة النقل ثم أتينا إذا كلمة الجبارين ورد في موضعين في سورة المائدة وفي سورة ذكرنا إيش وسورة الشعراء وكلمة الجاري وردت في موضعين في آية واحدة سورة النساء الآية 36 الجاري الجنب والجار ذي القربة والجار الجنب نعم ثم الشيخ ما نقدر نقول الجبارين يعني أصلا يعني الجبار نعم زائد يعني لا هذه هي أصبحت الآن إيش أصبحت غير متطرفة هذا واحد أصبحت أن الإعراب على إيش على الياء مش على الراء بخلاف الراء هناك في القاعدة الأصلية القاعدة الأصلية الإعراب على الراء نفسه صح أيوة فهنا لا هنا لأن لو إحنا ذكرنا بهذه الطريقة ممكن مثلا يقول لك لماذا لا تأتي مثلا جبارين جبارين مثلا كلمات أخرى نعم صابرين مثلا شاكرين في فاصل بينها بين الألف نعم في فاصل بينها هو يقول في فاصل يعني هذه الكلمة لم تقع في ضمن القاعدة الأصلية وهي أن الراء أصبحت الكلمة معربة بالياء وليست معربة بالحركة بالكسرة الموجودة هذا هو خروج هذه الكلمة من القاعدة نفسها لكن كلمة الجاري على القاعدة، ولكن خرج منها من؟ خرج منها أبو عمرو البصري، خرج منها أبو عمرو البصري. نأتي إلى تتمة هذا البيت. نعم. إيش الكلمة؟ إلى الآن بتأتينا الحين. تأتينا الحين بنذكر إيش فيها. إحنا فقط عندنا الدول الكسائي عنده الإيمان والباقون الفات إلى هذا الحد. لما قال لنا الناظم رحمه الله ورش جميع الباب كان مقللا، فدخل ورش رحمه الله بالتقليل في جميع ما ورد في هذه المسألة، وهي الراء المتطرفة، وهي الراء المتطرفة المجورة المسبوقة بألف. نعم. ولكن الناظم رحمه الله ذكر لنا قال وهذان عنه باختلاف، وهذان عنه باختلاف. الضمير المثنى يعود إلى الكلمتين الأخيرتين، وهما جبارين والجاري. فلورش رحمه الله في هاتين الكلمتين ماذا؟ الخلف، التقليل والفتح، التقليل والفتح. وذكر المسألة فيها، وذكر أن سوف نرجع إلى هذه المسألة ما نأتي ببعض التحريرات إن شاء الله، ولكن إلى الآن نقول التقليل هو المقدم. التقليل والفتح. نعم، التقليل والفتح. نعم. وذكر أن الفتح ورد من طريق ابن غلبون. التقليل الفتح ورد من طريق ابن غلبون. نعم. وهذا ما ورد كذلك كما ذكرنا لكم في كتابه التيسير، وذكر في كتاب عفوا في التيسير وفي المفردات وفي جامع البيان، وكل من نقل عنه نقل عنه أن الفتح من طريق ابن غلبون. ثم عطف على هذه القاعدة الإمام حمزة رحمه الله، فقال أن الإمام حمزة يقرأ أيضا بالتقليل، ولكن في كلمتين فقط من هذه القاعدة، في كلمتين فقط لا ثالث لهما، وهي كلمة البواري والقهاري. هنا في الحصة الماضية احنا ذكرنا ان كلمة البواري وردت في موضع واحد، صح؟ في سورة ابراهيم الآية 28. وذكرنا كلمة القهاري وردت في ستة مواضع، هي فعلا وردت في ستة مواضع، لكن ليست هذه المواضع الست داخلة من ضمن ايش هذه القاعدة. ليش؟ لان منها المرفوع ومنها المجرور، منها القهار ومنها القهاري، مثل ما ورد مثلا في سورة يوسف عليه السلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار بالرفع، صح؟ فإذا هذه لا تدخل معهم. الداخلة في كلمة القهار هي فقط في موضعين، في سورة إبراهيم الآية 48 وسورة غافر الآية 16 فقط، في هاتين الكلمتين أو في هذين الموضعين. البواري موضع واحد. نعم، البواري موضع واحد. نعم. البواري سورة إبراهيم الآية 28. كل الموضعين سورة إبراهيم. إبراهيم الآية 48 وغافر الآية 16. القهارة. القهار المجرور، لأن إحنا كلامنا على أيوة على المجرور المكسور، صح؟ نعم. هذه ما كان عندنا في الحصة الماضية. اليوم إن شاء الله راح نأخذ وندخل على الشيخ. تفضل. ومعه في البواري ومعه يعني. أيوة أحسنت، ومعه أي مع الإمام، مع الراوي ورش. لذلك أن الإمام حمزة أصبح عنده التقليل. الآن نأتي للكلام اللي قاله قبل قليل حسن جزاه الله خير، قال يعني كيف تكون القراءة في جبارين والجاري؟ شيخ بس تقليل الإمام حمزة. نعم. تقليل وفتح. من؟ تقليل فقط. أيوة تقليل فقط. ورش وحمزة. خلنا نأتيهم، خلنا نفصلهم أفضل عشان ما يكون عندكم لبس. جبارين والجاري أول. كلمة جبارين والجار الإمام الكبرى لمن؟ دور كسائي فقط. من له الخلف؟ أيوة بين التقليل والفتح ورش. والباقون لهم الفتح. هذه اللي بتأتي لنا القراءة عليها، واضح؟ فتأتي لنا جبرين جبرين الجير، الإمام الكبرى الجير، الإمام الكبرى. ثم يأتينا التقليل جبارين الجار، ويأتينا إيش بعدين الفتح جبارين الجار. عندنا ثلاث قراءات فيها، وعرفنا من يقرأ بالإمالة الكبرى ومن يقرأ بالوجهين وهو ورش بالفتح والتقليل، والتقليل المقدم ثم الباقون بالفتح. كلمة القهار والبواري أيوة، من الإمام الكبرى؟ تدعى حميدا. من له التقليل؟ ورش وحمزة. اللي دخل مع ورش مين؟ حمزة. الباقون لهم الفاتح. لما نقرأ القهار بالأوجه الثلاثة، القهير القهار القهار. أيوة، راح نصل الفاتح شوية. ها البوار شيخ أحمد، البوار البوير. أيوة البوار. هذه إيش؟ تقليل. مرة ثانية تقليل. البوار. لا، التقليل ما نبدأ في إماله ثم نقلل، لا، من فتحة الألف البوار. يعني التقليل البوار. البوار. أيوة البوار. الفتح كيف؟ البوار. أيوة، هذه فما نفخم الواو علشان نقول هذا الفتح، نقول البوار. ها، نعمل هكذا علشان نقول إيش؟ نقول هذا هو الفتح. لا، الفتح مع الترقيق البوار. نعم شيخ حسان. كلمة القهار موضعين؟ أيوة، بس كلمتين ورد؟ لا، ورد في ستة مواضع، ولكن منها مرفوع ومنها منها مرفوع ومنها مجرور. إحنا مرادنا إيش؟ مجرور. المجرور، المجرور كم موضع؟ موضعين. ماشي؟ شيخ، ما نقدر نقول مثلا ترش هذه الكلمة واحدة على سبيل القهار وحار على سبيل المثال؟ ما في غير. كيف يعني نقول؟ يعني مثلا ترش سورة التوبة. نعم، اي ممكن. كلمة ها الإمام الداني رحمه الله ذكرها في الفرش، لم يذكرها في الأصول. تلك الكلمة الفرشية أي وقعت في موضع واحد، صح؟ ولكن هي داخلة تحت بند ماذا؟ قاعدة الرؤات المتطرفة. فلذلك الإمام الشاطبي رحمه الله أتى بها في هذه في هذا الموضع. هي داخلة. نعم؟ لا لا، ما يذكرها خلاص. لا يذكرها في الفرش خلاص. نعم، زين، خلاص، هذه انتهينا منها ان شاء الله. واضحه الامور؟ ابو علي واضحه؟ حسان جميع واضحه؟ باسم؟ ايوه. والباقي انزل الحمد لله. واضجاع ذي راين حجر وته كالابرار والتقليل جادل فيصلا. نعم، هذه قاعدة الثاني أو القسم الثاني في قاعدة الراء المتطرفة. طبعا عندنا في القاعدة الأولى كانت راء متطرفة مجرورة مسبوقة بألف، الآن فعلا هي راء متطرفة مجرورة مسبوقة بألف ومدعومة راء. أيوة، وسبقت براء، وسبقت براء، يعني راء ألف راء. وهذه القاعدة ما يدخل فيها إلا ثلاث كلمات بس، ما عندنا زيادة عليها. نعم، هذه القاعدة تدخل فيها كلمة الأشرار وكلمة القرار سواء كانت نكرة أو معرفة، وكلمة الأبرار. هذه الكلمات الثلاث، فإذا لابد أن تكون إيش؟ الأبرار إيش؟ مكسورة. لما كن إن الأبرار لفي نعيم، ما عندنا فيها إمالات. يعني لازم الشرط أن تكون إيش؟ مكسورة مجرورة في المحل، ويكون قبلها ألف وتكون هذه الراء متطرفة، ويسبق الألف إيش؟ راء. يعني أصبحت الإمالة أقوى من السابقة كذلك. نعم شيخ أحمد؟ أيوة، ألف بين راءين، الراء الثانية المتطرفة مجرورة. هذه إيش فيها؟ قال حج رواته، وإضجاع ذي رأين حج رواته. نعم، الإضجاع من مفردات إيش؟ الإمالة. أي إمالة؟ الإمالة الكبرى. فإذا شوف إحسان، عندنا الإمالة الكبرى لأبي عمرو والكسائي، هذه أول قارئين أتوا لنا بالإمالة الكبرى. نعم، بنأتي لكم مواضعها إن شاء الله. هي طبعا كقاعدة، ولكن استخرجنا بالاستقراء شفنا أنه ما مشنا الكلمات الثلاث. الناظم رحمه الله ما ذكر الكلمات، ذكر كلمة واحدة، قال كالأبراري. مواضعها نبين شيء. إيه نعم، نقول لهم الحين فنبين القراء ثم نبين مواضع الكلمات هاي كذلك. زين، حج رواته أي أنهم في هؤلاء الرواة في الإمالة الكبرى غلبوا في الحجة، عندهم حجة قوية. إيش هذه الحجة القوية؟ شوف إحنا لما يينا في سبحان الله، لما يينا في في في في القاعدة السابقة، وفي ألفات قبل راء طرف أتت أمل بكسر بكسر أمل تدعى حميدا، صح؟ الحين من الإمالة من دخل معها؟ أبو عمرو هو موجود كان في السابقة. الكسائي من له؟ أبو الحارث. أيوة أبو الحارث. نعم، الكسائي كانت كأنه عنده أقوى هذه الإمالة، لأنها وقعت بين رأيني. ذكرنا أن الراء الواحدة عبارة عن حركتين فيها، والراء هذه سبحان الله كما قلت لكم أنها عجيبة مثل الهمزة. الهمزة عجيبة في رسمها، والراء عجيبة في لفظها، فيها يدخل فيها الترقيق، يدخل فيها التفخيم، يدخل فيها في نفس الراء تفخيم وترقيق، مثل كلمة فرق وفرق، صح؟ يأتي مرة فيها تفخيم مرة يأتي فيها ترقيق. هي تسبب أو ليست تسبب، يعني تكون من العلل للإمالات. الراء الحركة فيها تعتبر بحركتين بصفة التكرار اللي فيها، صفة التكرير اللي فيها. يعني الراء إيش فيها؟ سبع صفات، فهي ماخذة إيش؟ سوية جو لنفس هذه الراء، وخلاف عليها الأصل تفخيم ولا ترقيق. يعني أمور كثيرة في هذه الراء سبحان الله. نعم، وحتى في لفظها، حتى في لفظها الراء المرققة بين الراء المفخمة. لو ذكر إحنا وقلنا مثلا الراء وري، شوف لسانك وين يكون في الراء المفخمة وين يكون في الراء المرققة، بتحصل إن في موضوعين اللسان ما يكون في موضع واحد، يكون تفخيما وترقيقا. إذن هذه الراء لها إيش؟ لها أمورها. فلذلك لما وقعت بين ألف بين الألف وقعت رأيني وألف بينهما، فكانت الحجة أقوى في إمالة هذه الألف بالنسبة وقوعها بين رأين. ثم قال كالأبراري، مثل لنا بمثال. نعم، حج رواته، رواة هذه القاعدة، رواة ذي الرأين. أيوة، وحج وإضجاع ذي رأين حج رواته أي رواة هذه القاعدة، واللي هي ذي رأين فحجتهم قوية، لهم حجة في الإمالة أكبر من الحجة السابقة. قال والتقليل جادل فيصلا، كالأبراري والتقليل جادل فيصلا. التقليل بين لمن؟ أيوة، ورش وكقاعدته السابقة دخل معه الإمام حمزة الآن مرة أخرى، كما دخل معه في القهاري والبواري. ونعم، وجادل فيصلة، هذه أيضا اللي هو عندهم فيصل، يعني عندهم كذلك بين التقليل بين الفتح وبين الإمالة بين الفتح والإمالة. نعم، وجادل فيصلة، وهذا الجدال ها إن كان هناك جدالا في مثل هذه الكلمات فهذه القاعدة فهي في فيصل في في في في في في في في في في إمالة هذه الراء تعطيك إيش؟ تعطيك القوة، قوة الإيمان هي تابعة للحجة. جادل فيصل تابعة للحجة الذي قال عنها حج رواته، حج رواته. إذا الآن عندنا الألف المتوسطة للرأين، الراء الثانية المتطرفة المجرورة، عندنا من يميل إمالة كاملة وهما نعم أبو عمرو البصري والكسائي، ومن له التقليل قولا واحدا نعم، والباقون الفتح. هذه الكلمات كما ذكرنا هي وقعت ثلاث كلمات، وقعت الكلمة الأولى اللي ذكرها والناظم رحمه الله الأبرار في ثلاثة مواضع المجرورة، في آل عمران الآية 193 و 198 والمطففين الآية 18، آية 18 نعم نعم، آل عمران الآية 193 والآية 198 نعم، والمطففين الآية 18. يلا تفضل محمد ابدأ لنا في الآية الأولى. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرير. أيوة الآية 93 اقرأ ما يحتاج الصفحة. وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرير. هاي لمن قراءة؟ أبو عمرو البصري والكسائي. أبو عمرو البصري والكسائي. لو قلنا أقرأ الآن لورش كيف تقرأ؟ وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع وتوفنا مع الأبرار. أيوة وتوفنا مع الأبرار. قل وتوفنا مع الأبرار. لا لما الراء الأولية بتكون إيه؟ مفخمة ولا مرققة؟ مرققة. الثانية مرققة. أيوة ليش الراء الأولية مرققة؟ حركات مالة. أحسنت. فأصبحت من بداية هذه الراء أن الحركة عليها الفتحة إيش مالة، فإذا هذه جعلت الراء مرققة، فنقول ألب را را را وتوفنا مع الأبرار. إيه ليش ما زال عندك شوية جزئية من اللسان فوق ألب را را را را را لا ألب را. إحنا قلنا قبل قليل أن الراء المرققة أي تأخذ من الطرف اللسان الأمامي را را را را را بخلاف المفخمة ألب را را را إيش من داخل شوية ألبرا الأبرار. استخدم الطرف اللسان الأمامي ألبرار ألبرار. أحسن. هذه ورش من يوافق؟ حمزة يوافق. يوم حمزة نستطيع أن نقل الإمام حمزة وجه آخر كيف قرأ؟ يلا تفضل ياك الملل. ما حكيت يا سمعت صفير يلا اقرأ. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أحسن. اقرأ الآن للباقي. وتوفنا مع الأبرار. أحسن. أيوة زين. هذه كلمة ورد أيضا معنا في نفس الثمانية وتسعين. وما عند الله خير للأبرار. يلا حسن اقرأ في الأوجه الثلاثة الآية 198. وما عند الله خير للأبرار. لمن هذه؟ عمرو البصري والكسائي. أيوة. وما عند الله خير للأبرار. أيوة لمن؟ حمزة وورش وحمزة. وورش وحمزة. أيوة وما عند الله خير للأبرار. أيوة هذا قراءة البغض. نعم. إيش هذي؟ الحمزة بالسك. اقرأ. اقرأ. وين السك؟ وين الله؟ اقرأ وين السك؟ يلا. وما عند الله خير للأبرار. أحسن. هذا الوجه الثاني. لكن القراءه قبل الخير وللباقين خلاص زين خلاص ماشي تمام. المطففين المطففين شيخ اكرم ايوه ان ايوه كلا ان ايوه تقرأ بالإيمان. كلا إن كتاب الأبرار لفي نعيم. هل من هذه مع؟ كلا إن كتاب الأبرار لفي نعيم. هل من؟ لمن هذه؟ كلا إن كتاب الأبرار لفي أيوة. نعيم. لابد إيش؟ لابد الإمالة التامة. ها؟ كلا إن الأبر كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. تفضل. بالتقليد. كلا إن كتاب الأبرار لفي إن كتاب لبراري لبراري لا إن كتاب لبراري لا بعد شوي الراء مو فقط ترقيق لا ترقيق مع تقليل راء لما نقول إن كتاب لبراري راري إيش هذه هذا ترقيق وأيوة ولكن ما في تقل... ليس معه تقليل ولا إمالة لا انحناء قليل من فتحة الراء الأولى أيوة. كلا إن كتاب الأبرار أيوة إن كتاب الأبرار لفي عليين أحسن كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين حمزة دخل مع أيوة لا ما يدخل معه لأن في الوصل ليس له النقل اقرأ لي أيوة اقرأ لي خلف أيوة تفضل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين أحسن بارك الله فيك هذه ثلاثة المواضع التي وردت كلمة الأبرار طبعا احنا قلنا الأبرار وردت كذلك في موضعين لكن ما ناخذ فيهم لأنها منصوبة الإنسان وسورة الانفطار إن الأبرار هذه ما تدخل معانا نعم نعم سورة نفس السورة إن الأبرار نعم نعم أحسن نعم. نأتي إلى كلمة الأشرار وهي ورد في سورة صاد الآية 62 طبعا شيخ حسن وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار الآية 62 سورة صاد هذه الكلمة الوحيدة الأشرار ما وردت إلا في هذا الموضع لم يرد لها نظير لا هي ما وردت لموضع واحد ومن هي مجرورة 4-5-7 أيوة تقل لمن أولا اتفضل وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم كيف نرى احنا في باب الإمالة؟ نعم. ايوه وهذه القاعدة اخذناها. ايوه وقالوا ما لنا لا نرى رجالا. لا إمالة كبرى. نرى ايه حمزة ها وابو عمرو البصري والكسائي لهم الإمالة الكبرى في هذه الذوات الراء. نعم اللي هي من قاعدة ايش ها ذوات الراء ايش يقول البيت الموجود وما بعد راء شاع حكما. ايوه تفضل. وقالوا ما لنا لا نري رجالا كنا نعدهم من الأشرير. أحسن هذه قراءة الإمام عمرو البصري والكسائي. انزين نأتي الآن لوارش. قلنا أيوة التقليل هني عنده. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. من الأشرار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أيوة لما نأتي إلى التقليل في نرى أشوف حسن ما نختلس ما نقول وقالوا ما لنا لا نرى رجالا. ليش هاي السرعة على الإمالة؟ قبل قليل كنت تذكرون كنت أتكلم عن كافرين نفس الشيء. ألفات الممالة ألفات المقالة سبحان الله كثير ما أسمع من يخطفهم خطف. أيوة وخاشي كله إيش من هذه الإمالة. لا على سعة على راحة. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أيوة تقرأ لي أبو حمزة. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. من الأشرار. لا التقليل الإمالة في نرى والتقليل جادل فيصل. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أحسن الآن اقرأ الذين يفتحون قراءة الفتح. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أحسن الأشرار فخم من الأشرار. ايوه ما نقول هلونا حطوا بالكم شوفوا من الأشرار ها لما نغلق الفم ها الشفتين واحنا الى الان ما كملنا صوت الحرف ايش بيختلط معنا صوت الميم مع الراء او صوت الباء وكثير ما نسمع سبحان الله ما اسمعها انا في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذه ميم ها مالك يوم الدين يطلع ميم فنكمم الحرف الأشرار عقب أردت أن تبلع الريق أشياء تستوي على راحتك لكن وانت مرة في في في آن واحد الأشرار أنا سمعت باء بعدها شيخ حسن قول مرة ثانية مشان صوت الباء أيوة كنا نعدهم من الأشرار. أيوة بارك الله فيك هذه كانت كلمة الأشرار في موضع واحد. مرت معنا كلمة القرار بألف التعريف المراد المجهورة في سورة غافر الآية 39. يلا شيخ إحسان. نعم القرار هي الكلمة الثالثة، ولكن القرار ورد بأل التعريف ورد من غير أل التعريف. التي ورد بأل التعريف وهي مجهورة في موضع واحد في سورة غافر الآية 39. نعم سورة غافر بعد سورة الزمر. يا شيخ إحسان. نعم نعم. وإن الآخرة هي دار القرار. أيوة من هنا ما يحتاج من البداية. وإن الآخرة وإن الآخرة هي دار القرار. أيوة القاف ما لها أي شغل معانا في الإمالة الآن، خلها مفخمة على ما هي. إيه. وإن الآخرة هي دار القرار. بعد القاف خلها مفتوحة. القرار. القاف ما تتغير صيغتها ولا تتغير قوتها، لأنها ما لها علاقة أبدا. وإن الآخرة هي دار القرار. هذا إيش؟ لا هذا إحنا أنت ما زلت في التقليل. القرار أيوة، ولكن إحنا عندك أمور أخرى قبل. ها وإن الآخرة هي دار القرار. هذا التقليل مثلا على ورش. وإن الآخرة هي دار القرار. معي احنا ما خلنا تحقيق الراء. أيوة زين اقرأ لي خلف. وإن الآخرة هي دار القرار. احنا قلنا القاف يا شيخ إحسان، القاف ما عليك منها، خلها القا مفخمة. وإن الآخرة هي دار القرار. ماشي يبقى كما على القاف. ها زين نأتي الآن إلى الإيمان الكبرى. وإن الآخرة هي دار القرار. الإيمان الكبرى القرير. وإن الآخرة هي دار القرير. أيوة الآن افتح. وإن الآخرة هي دار القرار. أيوة القرار. القرار أيه. هل الفتحة الألف أكثر. القرار. القرار أيوة عشان الصوت ما يروح الخيشوم في الألف. القرار راح الصوت خيشوم. القرار. القرار أحسن بارك الله فيك. زين نأخذ الكلمة أيضا قرار سورة إبراهيم الآية 26. ما لها أيوة شيخ إمادة لأب عمر المصري والكتاب. يلا نعم ما لها من قرار. لا ما لها من قرير. ما لها من قرير. إبراهيم 26 أيوة ق ر خل صوت واحد. قول مرة ثانية. ما لها من قرير. أيوة يعني الألف ما يتغير صوتها حتى لو زينا فيه. من أراد أن يزين مثلا على سبيل المثال ها ما تتغير إيش إمالته، ما تصعد فوق وتنزل، ما تكون ترجع الفتح أو للتقليل وتنزل مرة إلى الإمالة. لا ما لها من قرير. لو أراد الإنسان أن مثلا يأتي بالتزيين. الآن نأتي إلى التقليل. تفضل. ما لها من قرير. ما فرق بينها وبين السابقة شيخ. ما لها من قرار. لها من قرار قرار ما لها من قرار لا لا هذه ما زلت في الإيمان الكبرى ق ر ر ر ر ر ر ما لها من قرار أيوة لأن الإيمان الكبرى قرير الآن الفتح ما لها من قرار أحسنت سورة المؤمنون الآية 13 أيوة نعم هاي قرار كذلك ثم جعلناهم في قرار مكين أيوة إيه خلاص المعرفة فقط كانت في موضع واحد أيوة نعم سورة المؤمنون الصفحة الأولى أكيد ثم جعلناه نطفة في قرار مكين 3-4-2 يلا شنو هاي خطة أي نعم لاي 13 يلا بوضح اقرأ لنا بالإمالة الكبرى لأبي عمرو الكسائي ثم جعلناه نطفة في قرار مكين أحسن اقرأ بالتقليل ثم جعلناه نطفة في قرار مكين لمن التقليل أيوة جادل فيصل اقرأ بالفتح ثم جعلناه نطفة في قرار مكين أحسنت بارك الله فيك شيخ أحمد نعم ذات قرار ومعين أي 50 نفس السورة ما نبي نبدأ من الأول أنا فيها خلاف في الفرش عشان ما تصير عندنا أيوة ذات قرير أيوة ذات قرير ذات قرير ومعين ذات قرير ومعين أحسن تقليل ذات قرار لا تقليل ذات قرار أيوة. ومعين ذات قرار ومعين ذات قرار ومعين أيوة الفتح ذات قرار ومعين أحسن شيخ عمار الموضع الأخير بالمرسلات الآية 21 فجعلناه في قرار مكين الإمارة الكبرى فجعلناه في قرار مكين 21 مرسلات أيوة التقليل التقليل فجعلناه في قرار في قرار مع شوية في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين أحسن الآن الفتح فجعلناه في قرار مكين أحسن هذا الموضع الأخير بالنسبة لكلمة قرار وهي الموضع الأخير نسمع بس من باسم آخر شيء القرار مو من ضمنها التعريف اللي تعرف وياهم وياهم لكلمة قرار بالنمل في صور في ضافة لا هذه مرفوعة احنا بالمجورة فقط نعم أيوه فجعلناه في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين أيوه هذه ايش تقليل لمال كبرى أعد فجعلناه في قرار مكين دائما القاف ما لها علاقة ها قرار أيوة. فجعلناه في قرار في قرار في قرار مكين. فجعلناه في قرار مكين. أبو عمرو البصري والكسائي الآن في ورش. فجعلناه في قرار في قرار را فجعلناه في قرار مكين. فجعلناه في قرار مكين. أحسن، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. هذه كانت القاعدة الأخيرة بالنسبة للقواعد التي وردت في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، هذه القاعدة الأخيرة. بقيت معنا بعض المستثنيات أو بعض الكلمات، وهي كالكلمات الفرشية حقيقة سيردها الناظم رحمه الله وبيذكر لنا لمن، وبنأخذها إن شاء الله في الحصة القادمة. إذا الراء المتطرفة قسمناها لقسمين، راء واحدة وذوات الرائين، وعندنا الكلمات التي مرت معنا وهي في الثلاثي الماضي الثلاثي، هذه كانت بالنسبة للكسرة. وعندنا ستة قواعد مرت معنا، كانت الإمالة بالنسبة للياء وهي كانت ذوات الياء، ألفات التأنيث، الثلاث المزيد، ما رسم بالياء، أيوة الراء التي أيوة ليست الراء المتطرفة هنا، لا الراء التي يأتي بعدها ألف منقلبة عن ياء أو من ذوات الياء يعني، أو من ألفات التأنيث جعلها قاعدة خاصة، ورؤوس الآية ورؤوسنا جعلها قاعدة خاصة. إذن هناك ست قواعد للياء وقاعدة ثانية للكسرة، والراء قلنا احنا فيها قسمين، فيها قسمين. فإذا احنا حفظنا هذه القواعد بهذه الطريقة والكلمات اللي فيها، يبقى علينا الأمور المستثنية، وذكرنا أيضا أن الاستثناءات ذكرت بعضها في وين؟ في الفرش. أيوة. وما ننسى الحروف المقطعة التي أخذناها من أول سورة يونس. نعم، وهذه كلها تأتي في باب الإمالة. فيبقى معنا إن شاء الله فقط الآن الكلمات التي يعني تكون كالفرش، من وإرجاع أنصاري تميم، هي طبعا داخلة في قاعدة مثلا، ولكن لما يذكرها في هذه المواضع الآن هنا أيوة كأنها أيوة كأن حظر عليها هذه الكلمات، فيخرج البقية. وأنصاري مثلا، وإضجاع أنصاري تميم، فمن عارف أن فقط كلمة أنصاري التي وردت في موضع في آل عمران وفي سورة الصف، ها فالإمالة الدور الكسائي فقط. نعم، هذه يعني لو احنا أدرجناها في قاعدة الراءات يعني ما ما ما ما أميل بسبب الكسر. نعم، لا هذه هي طبعا الراء هنا يقولون ايش؟ يقول هي ليست بكسرة أصلية فيها أو جر، الكسرة هذه بالنسبة لإيش؟ لياء المتكلم. نعم، مناسبة الياء. نعم، البعض قال لا، قال هي أيضا مجرورة، ها أيضا هي في موضع جر، ونأتي إن شاء الله في الحصة القادمة لنبين هذه، ولكن الأصل أن هي خرجت عن القواعد فقرأ بها تدوري فقط، وهو في كلمة أنصاري وبعض الكلمات إن شاء الله.